فضيلة الشيخ وفقكم الله، من سافر مع زوجته ولكن قصده الحيلة لكي يجامع، ما في بأس، ما في بأس، إذا سافر يجامع ما يخالف.